وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السنة هو ما جاء في حديث الحسن في دعاء القنوت، هذا هو الأصل، أنه لا يزيد، ولو زاد قليلا لا مانع، لكن الأولى الاقتصار على ما جاء به الدليل، وهذا هو السنة.